تقول بأن والدتها تفسر حركات العين وحاسة راحة اليد أو الذقن بحوادث وأخبار في الطريق إليها، وبالرغم من اعتقادها بطلان ذلك إلا أنها تقع من أمها كما قالت، فهل لهذا أصل؟ لا شك أن ما يسمى بقراءة الكف أنه نوع من العرافة السيئة، فإذا وقعت أشياء على وفق ما ذكر من يدعي معرفة ما يستقبل من حوادث على الإنسان بقراءة الكف، فليس هذا معنى أنه يعلم الغيب، ولكن لكثرة ما يدعي فتصادف بعض الحوادث مثل ما يقول، فيظن أن ذلك دليل على علمه بهذا الشيء، وقد يكون له استخدام ورأي من الجن يلقي في روعه ما قد يسمعه مما تحدث به الملائكة، كما يقال عن الكهنة إصابة كلمة من 100 كذبة فيظن أنه صادق في كل قول، والشارع صلى الله عليه وسلم نهى عن تصديق العراف ونحوه، والله أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.